السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. النهاردة إن شاء الله هنبتدي في أكل لحوم الإبل. إحنا دلوقتي في باب نواقض الوضوء. عندك الحديث رقم 79 عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. طيب، يبقى هنا رجل صحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم لما أكلها؟ قال: إن شئت. إن حبيت تتوضأ اتوضأ، لك أجر، وإن لم تفعل ليس عليك وزر. يبقى هنا ياخد حكم الإيه؟ الاستحباب. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. يبقى هنا إيه يا جماعة؟ على وجوب، ولكن الأمر مختلف فيه. اللي قال إن إحنا نتوضأ منه طبعا أخذ بالحديث، الحديث واضح وغريب، مفيش فيه أي يعني حاجة. أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، صلى الله عليه وسلم. طب أمال الخلاف جه منين؟ أو اللي قال إن هو يعني ممكن يعني إن لحوم الإبل، أكل لحوم الإبل غير ناقض للوضوء. الحقيقة إن هم قارنوها بقضية بعيدة شوية يعني. قالوا: أنتوا عارفين إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بداية الأمر يقول: توضأوا مما مست النار. وده أمر. يعني إيه توضأوا مما مست النار؟ بمعنى إن أنا لو أكلت أي حاجة النار مستها أو الفحم مسها، ما هو الفحم نار، لما يعني تولع تبقى عامل زي النار بالظبط. أتوضأ، يعني فراخ مشوية على الفحم، فراخ مثلا شيش طاووق، مثلا حمام مشوي على الفحم، لحمة مشوية على الفحم، كفتة، دورة مشوية على الفحم، ايه تاني ممكن، عيش مثلا بسخنه على النار او ما شابه. كل ده لو انا اكلته في بدايه الامر كان ايه؟ يجب علي الوضوء. توضأوا مما مست النار. ولكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان في اخر عهده صلى الله عليه وسلم اكل مما مست النار وصلى ولم يتوضأ. فاللي ربط او اللي قال ان اكل لحوم الابل لا ينقض الوضوء ربطها بما مست النار. قال ان كان في الاول بنتوضأ من لحوم الابل وبعدين نسخ الامر. ربط ما بين قضيتين مختلفتين، وده بنسميه في الأصول إيه؟ لأن إحنا دارسين أصول، بنسميها إيه دي في الأصول؟ إحنا دارسين الجزئية دي. لما أربط ما بين قضيتين مختلفتين وأديهم نفس الحكم، اسمه إيه؟ يلا يا سنة أولى. ليه كده؟ ايوه كده شطار. طبعا هنا يا جماعه دي يعني ديها يعني انت ربطت ما بين قضيتين ليس بينهم يعني دي قضيه ودي قضيه، ده في ما بينهم وبين بعض انفكاك جهه. انفكاك جهه، ده اكل لحوم الابل. وطبعا يا جماعه ده الابل اللي هي ايه؟ الجمل، اكل لحوم الجمال. الابل اللي هو الجمل. وطبعا اللحوم بقى تخش فيها ايه؟ كل ما يتعلق، سواء بقى اكلتيها كفته من لحم الجمل، اكلتي ايه، شربتيها شوربه، اكلتي مثلا الكبده، كل ده بايه بتتوطي منه. هو هنا ربط ما بين اكل لحوم الابل وما بين حاجه مشويه على النار. والابل يا جماعه، لحوم الابل يعني قد تشوى على النار وقد تسلق، يعني ممكن تسلقيها تسلقيها، بل ممكن تاكليها وهي نيه. يعني الكبده ساعات في بعض شعوب بتاكل الكبده دي بتقطعها كده بكيفيات معينه وبايه بياكلوها بدون طهو خالص. كل ده يلزم الوضوء. لكن دي مما مست النار، اي بقى حاجه مستها النار. فطبعا ده ربط ما بين قضايا او قضيتين مختلفتين. كله يا الاء، كله ما في اللحمه دي بتسقيها في الشوربه بتاعتها، كل ده بياخد نفس الحكم. بياخد نفس الحكم ان هو ايه؟ بينقض الوضوء، واجب على من ده، واجب على من ده. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم كلامه واضح يا جماعه، صلى الله عليه وسلم انا اتوضا من لحوم الابل؟ قال نعم صلى الله عليه وسلم، فالامر كده منتهي. وطبعا هنا يعني هم ربطوا، اللي قال ان هو غير ناقض للوضوء ربط ما بين قضيتين مختلفتين، دي اكل مما مست النار وده ليه حكم، وده اكل لحوم ابل. طيب يعني بس احنا حبينا نوضح لكم الامر في النقطه دي، لكن طبعا السنه الجايه تدرسيها باستفاضه، مين اللي قال كده ومين اللي قال كده وايه، وتاخديها يعني بالظبط. ولكن انت اعلمي ان الراجح او ما دل عليه الدليل، وعندك اهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ان اكل لحوم الابل ده كله ايه يا جماعه؟ ناقض للوضوء، اكل لحوم الابل ناقض للوضوء. بعد كده واجب الوضوء. واجب. احنا خدنا الواجب يعني ايه يا جماعه؟ ما امر به امر جازم. هو يا سنه اولى تنسوا الاصول. الاصول معاكي لحد ما تتخرجي ان شاء الله. الاصول معاكي لحد ما تتخرجي، يعني لحد بقى طول دراستك انت لازم معاكي اصول. وتتخصصي اي ماده برضو الاصول معاكي. تخصصي فقه هتلاقي اصول، هتتخصصي تفسير هتلاقي اصول، لازم تستخدمي الاصول. هتتخصصي عقيده هتلاقي برضو الاصول. فارجو ان انت تكوني يعني في الاصول دايما في دماغك، ودايما ايه؟ معاكي الجزئيات اللي احنا اللي انت خدتيها. طيب الابل بقى او الجمال ليها احكام معينه يا جماعه في الشرع بتاعنا. من الاحكام بتاع، شوف هنا حديث اهو تاني، اتوضا من لحوم الغنم؟ قال ان شئت. فاتوضا فتوضا وان شئت فلا تتوضا. شوف هنا الكلام واضح يا جماعه، فتوضا وان شئت فلا تتوضا. انت ايه الامر بالنسبه لك ايه يعني؟ انت زي ما انت شايف، يعني ان حبيت تتوضا تاخد اجر، ده يدل على الاستحباب يا جماعه. ان لم تفعل ليس عليك رزق. قال اتوضا اتوضا من لحوم الابل؟ قال نعم. فتوضا من لحوم الابل؟ قال اصلي في مرابط الغنم؟ قال نعم. قال اصلي في مبارك الابل؟ قال لا. طيب ايه الاماكن دي بالنسبه ليه؟ طبعا هنا بيقول لك مرابط الغنم ومبارك الابل، دي يا جماعه اماكن تواجد الابل والغنم، اماكن تواجد الابل والغنم، يعني الحظائر اللي بتبقى تواجد فيها الايه؟ الغنم او الابل. ويقال ان معاطن الابل ديت اللي هي الاماكن اللي بيتجمع حواليها الابل، يعني الابل بتتجمع حوالين الميه عشان تشرب. المندوب هو المستحب؟ لا المستحب يا مستحب يا الاء. ان شئت فتوضأ وان شئت لا توضأ، ده على استحباب، ده ما امر به امر غير جازم، الامر غير جازم هنا. المندوب هو المعنى المستحب، ما امر به امر غير جازم. لا ما الاختيار، عايز تتوضى يعني، معلش يعني يقول له اتوضى ومش هيبقى له اجر يا لا لا، انت عايز تتوضى ليك اجر، ان لم تتوضى ليس عليك كلمة. ما كانش قال له حبيبتي يعني توضأ إن شئت أو لا تتوضأ، يعني شوفي هنا إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. لا مش الإباحة، مش تيجي إباحة يعني. افعل ده أو تفعل ده، إن فعلت لك أجر، إن لم تفعل ليس عليك أجر. طيب يبقى الأماكن تواجد الغنم دي ممكن نصلي فيها؟ نعم. طب أماكن تواجد الإبل؟ لا. ماشي يا جماعة؟ طيب عندنا لسه أحكام تانية. إن الإبل خلقت من الجن كما في صحيح الترمذي والنسائي، لا يبيت أحدكم في معاطن الإبل فإنها خلقت من الجن. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا هناخد حكم تاني، لا يجوز ان حد يبات في معاطن الابل، برضو اماكن تواجد الابل. ليه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فانها خلقت من الجن، يعني هي الابل ليها طبيعه مختلفه عن بقيه الحيوانات، يعني ايه؟ هي مخلوقه من الجن. تعرفين طبعا ده خلق الله عز وجل، الانسان مخلوق من طين، الجن مخلوق من النار، الملائكة مخلوقة من النور وهكذا. فهنا الإبل يوضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها خلقت من إيه؟ من النور، زي الجن بالظبط، خلقت من الجن والجن خلقت إيه؟ من النور. فهنا بناخد حكم إن إحنا لا يجوز البيات في معاطن الإبل. طيب عندنا نقطتين تانيين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رهطا من عكل أو قال عرينة، ولا أعلمه إلا قال من عكل، قدموا المدينة فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها. طيب إيه الموضوع ده؟ عكل وعرينة دول يا جماعة دول يعني في رهط، يعني رهط يعني مجموعة يعني عدد من 8 ل 12 شخص تقريبا، جم المدينة واستوخموها، يعني ايه؟ لم يطب العيش لهم فيها، هم دول اساسا من البادية، يسكنوا البادية وجم المدينة، المدينة دي حضر، يعني لم يطب لهم العيش فيها، يعني ما ارتاحوش في العيش فيها. فبالاضافة ان هم كمان كان عندهم استسقاء، تسأل يا جماعة يعني إن الكبد فيه يعني مريض تعبان، فالبطن تلاقيها إيه تضخمت كده وبقى فيها استسقاء، يعني نتيجة مثلا فيروس سي أو ما شابه، يعني زي يعني قريب بكده بحاجة زي كده، أو هو نفس المرض ده اللي أصاب الناس دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر لهم بنوق، يقال يا جماعة في السير اللي كانت فوق 40 ناقة، أمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي 40 فيما فوق ناقة، وطلع معاهم 2 من الرعاة، وخرجوا بره المدينة وابتدوا يشربوا من أبوال وألبان النوق دي. طبعا النوق دي اللي هي إيه؟ أنثى الجمل، لأن هنا النوق ذوات الألبان دي اللي هي إيه؟ اللقاح. دي معناها النوق ذات الألبان اللي هي النوق دي اللي هي أنثى الجمل فيها لبن. فابتدوا يشربوا من الأبوال والألبان، وهنا عندنا ناخد حكم على طول إن إيه يجوز التداوي بأبوال وألبان الإبل، وناخد حكم كمان إن الأبوال بتاعة الإبل إيه؟ طاهرة، لأنه لا يجوز أن نتداوى بنجس، ده يحرم. فهنا الأبوال طهرة ويجوز التداوي بالأبوال وألبان الإيه؟ الإبل. طيب هما بعد ما شوفوا عملوا إيه؟ لقوا 40 ناقة وراعيين بس اللي معاهم وصغيرين في السن، راحوا قتلوا الرعاة وخدوا النوق وإيه وطالعين بيها على البلد بتاعتهم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بعت في إسرهم على طول صحابة وإيه وجابوهم. طبعا هم الناس دي كمان ارتدت عن الدين، عقل وعري النبي اللي هو إيه المجموعة اللي هي كانت أصيبت بإيه بالاستسلام. فالنبي طبعا لما جابهم على القصاص على طول، طبعا قطعت أيديهم ورجليهم من خلاف وإيه وألقوا في الصحراء لحد ما إيه ماتوا. دي بالنسبة للقصة بتاعت عقل وعرين. طيب احنا كده خلصنا أكل لحوم الإبل. في حد عنده حاجة؟ ليس بنجس حاجة. مجرمين مجرمين سبحان الله، ناس أساسا ما تعطيه. طبعا النبي على طول اقتص منهم، بالإضافة إن هم كمان ارتدوا عن الإسلام. طيب حد عايز حاجة دلوقتي كده؟ احنا خلصنا كده أكل لحوم الإبل. في حد عنده أي سؤال في لحوم الإبل أو الجزئية اللي احنا تكلمنا عنها دلوقتي؟ طيب عندنا كمان غسل الميت. مرابط الغنم ممكن إن احنا مرابط الغنم يجوز الصلاة فيها، لكن معاطن الإبل لا. معاطن الإبل لا، أماكن تواجد الإبل لا، ولا البيات كمان، لا صلاة ولا بيات. طب عندنا غسل الميت. عندنا حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. تعرفين طبعا غسل الميت، قلنا إن ده واجب على الكفاية لو تتذكروا لما خدنا الواجب، وقلنا ده واجب على الكفاية، إن قام به البعض سقط عن إيه؟ عن الجميع أو عن الباقي، وإن لم يقم به أحد الكل يأثم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيدينا حب، من غسل ميتا فليغتسل، اللي هيغسل الميت ده يغتسل. طب واللي يحمله ويشيله يتوضأ. ولكن يا جماعة سبحان الله الأمر ده نسخ. نسخ على إيه؟ من غسل ميتا فليتوضأ. اللي هيغسل الميت يتوضأ. وكمان الحديث ده نسخ بحديث ابن عباس رضي الله عنه: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إذا غسلتموه إن ميتكم يموت طاهرا وليس بنجس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. طبعا احنا خدنا قبل كده إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. المسلم لا ينجس حي ولا ميت، المسلم ليس بنجس. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن ميتكم يموت طاهر، فيكفيكم إيه؟ إن إحنا اللي هيغسل الميت ده يغسل إيديه وخلص. فقول النبي صلى الله عليه وسلم يا شيماء، قول النبي صلى الله عليه وسلم: بكل داء دواء فتداوى يا عباد الله. دي من إيه؟ الأدوية اللي وصفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. هم فعلا هنا الرهط ده من عقل وعرينا، شوفوا بإذن الله تعالى: وإذا مرضت فيشفي. كل حاجات انت بتاخدي بالأسباب والله عز وجل يشفي. طيب احنا كده فهمتوا تغسيل الميت. فهمتوا تغسيل الميت يا جماعة؟ عشان هنتقل لبعديه، عشان عايزين نخلص الباب النهاردة ان شاء الله. وتغسيل يعني غسل الميت ما فيش فيه حاجة خالص، ويعني ما فيش، هي كان يعني حاجة بعد اتنسخ واتنسخ لحد ما ايه: ان ميتكم يموت طاهرا وليس بنجس، فحسبكم ان تغسلوا ايديكم. يبقى اللي هيغسل الميت يا دوبك هيروح غسل ايديه بعد ما يغسله وخلاص كده، ليس عليه ايه اي شيء اخر. طيب مس القرآن دي عايزاكي تركزي معايا فيها. مس القرآن، هنا عندنا الحديث بتاعنا رقم 83 عن عبد الله ابن أبي بكر رضي الله عنهما أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو ابن حزام أن لا يمس القرآن إلا طاهر. طبعا الحديث ده صححه الألباني. نمسك كده الحديث جزء جزء، نبتدي نفصل. لا يمس القرآن إلا طاهر. طب طاهر إيه دي؟ يعني طاهر من إيه بالظبط؟ هل طاهر من الشرك؟ ولا طاهر من الحدث الأكبر؟ ولا طاهر من الحدث الأصغر؟ الحقيقة يا جماعة إن لفظة طاهر دي بنسميها لفظة مشتركة، لفظة مجملة. لفظة مشتركة يعني إيه؟ ليها أكثر من معنى. عشان أسقطها على معنى معين دون الآخر لازم دليل، لازم دليل، ولا يوجد دليل. مفيش دليل هنا وضحه لنا النبي صلى الله عليه وسلم لكلمة طاهر. هل طاهر من الحدث الأصغر الأكبر الشرك؟ لم يوضح لنا. ففي اللفظات المشتركة دي أو اللفظة المشتركة بنعمل إيه؟ بنحملها على كل معانيها. مين يفكرني بحاجة خدناها زي كده؟ يلا يا آلاء، مين يفكرني بحاجة خدناها زي كده بالظبط؟ يلا يا جماعة كلكم، يلا يا شيماء. خدنا قبل كده لفظة مشتركة وقلنا برضو انها ليها اكثر من معنى. ايوه برافو يا شيماء، بس مش المرافق بقى. قلنا يا جماعة ان اليد ليها اكثر من معنى. هل هي الكف لوحده دي بيطلق عليها يد، او الكف والرزغ دول بيطلق عليهم يد، ولا الكف والرزغ والذراع؟ قلنا ان ده كله ايه؟ ها يلا يا سنة أولى، كل ده إيه؟ يد. فإيه عملنا إيه؟ حملناها على كل معانيها. هكذا هنا كلمة طاهر هنحملها على كل المعاني، يبقى طاهر من الشرك، طاهر من الحدث الأكبر، طاهر من الحدث الأصغر. أيوه نحملها على كل معانيها. طيب خلينا هنا. المس قلنا إيه في اللغة؟ بمعنى ايه؟ ملامسة البشرة للشيء، ده المس. طيب هل معنى كده ان انا لو لبست او حطيت عازل ما بين البشرة وما بين الشيء اللي هلمسه يبقى انا كده ايه؟ مش لمساه. يبقى انا لو لبست جوانتي أو لفيت إيديا بقطعة قماش وجيت لمست القرآن يبقى أنا كده إيه؟ مش هيبقى لمس، مش هيبقى لمس، لأن قلنا اللمس في اللغة إيه؟ وده اللي قاله ابن تيمية يا جماعة، إن اللمس في اللغة هو ملامسة البشرة للشيء، إن البشرة تمس الإيه؟ القرآن. طبعا هنا الشيء يعني طبعا احنا هنا ايه بنتكلم عن مس القران، فمس القران، لكن لما يبقى في حائل خلاص يبقى يجوز لو كان في حدث اصغر او حدث اكبر ان انا البس الجوانتي او قفازات او احط اي يعني ان شاء الله قماش كده الفه على ايديا وابتدي ان انا ايه اقرا القران وايه وامسكه، مش هيبقى في اي مشكله خالص. طيب هنا لا يمس القران الا طاهر. طب القرآن ايه هو القرآن؟ ما تعريف القرآن؟ طبعا يعني معنى القرآن انتوا عارفين المصحف ده هيبقى قرآن، لان كل المصحف كله مكتوب فيه قرآن. طب افرضي في بعض المصاحف بيبقى على الجنب كده بعض المعاني للكلمات، تقريبا بيبقى اسمه المصحف المفسر او كده، بيبقى على الجنب كده حته صغيره جدا بيبقى معاني كلمات، ده يطلق عليه ايه؟ او ايه الغالب الاكثر في المصحف ده؟ بيبقى طبعا الايه؟ القران هو الغالب، ودي بتبقى جزئيه صغيره خالص معاني الكلمات. ولكن لو كان كتاب زي مثلا انتوا بتدرسوا تفسير ابن عثيمين، او اللي قرأ في تفسير السعدي، أو ابن كثير، تلاقي إيه يا جماعة؟ الصفحة فيها مثلا سطرين أو يعني جزء صغير جدا منها قرآن، وكل الصفحة مالها التفسير بتاعها، ده لا يطلق عليه قرآن. يبقى القرآن أو اللي احنا نقول إن ده مصحف ما ينفعش ألمسه إلا وأنا طاهر، ده يكون إيه؟ يغلب عليه كله قرآن، كل الصفحة مكتوب فيها القرآن. لكن إذا كان الكلام هيغلب يبقى ده إيه؟ ده تفسير، وده يجوز مسه بدون طهارة خالص، سواء في بقى حدث أكبر حدث أصغر مش هيبقى فيه مشكلة خالص. لا يا حبيبتي، لمس المرأة الرجل ده حاجة تانية خالص. لا، لمس المرأة الرجل ده حاجة تانية خالص. لم يتكلم العلماء في ان المرأة او الرجل بحائل يقدر يلمسها، لان انت بتفتحي كده باب شر، ولم يتكلم العلماء. ارجعي لتفسير الآية، لم يتكلم العلماء في الامر ده خالص، بحائل ولا من خالص. ليه يا جماعة؟ لان انت بتفتحي امر شر. ما هو معنى كده ان انتي، ما هو بقى مش حكايه سلام بقى، لا، ممكن بقى ان ايه، يمسكها من ايديها، يحضنها، يقبل. واحده لابسه نقاب، ها يلا بقى يقبلها من هنا ومن هنا، ما هو في عازل اهو، النقاب حائل. لا لا، انت كده بتفتحي باب شر، كده باب شر، ومفيش حد قلب كده خالص يا صفاء. واخدين بالكم يا جماعه من النقطه ديت؟ لان كده يعني الموضوع بقى خلاص، هي خلاص هي بقى لابسه هدومها كده، يحضنها يقبلها، مفيش مشكله بقى يلا. لا طبعا. لكن هنا بالنسبه للقران، وده اللي قاله شيخ الاسلام ابن تيميه، اللمس هنا المقصود به في اللغه اللي هو ايه؟ ملامسه البشره للشيء. وقال ان هو ممكن يجوز بالحائل، ان انت كده مش هتبقى فيه لمس. خلاص؟ عند ايه مش مصحف؟ المصحف. فهمت يا صفاء؟ خدوا بالكم يا جماعه، لان في ناس بتتكلم في الامر ده، ده هذا يعني ده لا يجوز، لان يطعن احدكم بماء مخيط من حديد خيرا له من ان يمس له، ان يمس امراه لا تحل له. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم، ما ورد عنه مس امراه لا تحل له، لا بحائل ولا من غير حائل، بحائل او من غير حائل، ده يحرم وده يحرم. طيب، يبقى هنا الموضوع ده كده اتفهم، لا يمس القرآن الا طاهر، طاهر من الحدث الاكبر او الحدث الاصغر. المس قلنا ما دام هنلبس جوانتي ونقرأ مش هيبقى فيه مشكلة خالص. خلاص؟ طيب، في حد عنده سؤال؟ والحيض والنفساء، معلش يا جماعه، الحدث الأكبر ده بيكون من إيه؟ الحدث الأكبر ده إيه؟ مش يوجب الوضوء؟ يوجب الغسل؟ الحدث الأكبر يوجب الغسل، سواء حيض ونفساء، تلبس جوانتي أو تقلب المصحف ممكن مثلا بقلم أو ما شابه، أو تلف حاجة على إيديها وخلاص مش هيبقى في مشكلة خالص كده. مش إحنا قلنا طاير من الحدث الأكبر والأصغر؟ واللي يفرق يا جماعة لازم ليه دليل، ولا دليل، مش دليل على كده، لا يمس القرآن إلا طاهر، قلنا طاهر ده من الحدث الأكبر والحدث الأصغر. الحدث الأصغر اللي هو يوجب الوضوء، الحدث الأكبر يوجب الغسل. كله. ما إحنا يا جماعة بنتكلم في إيه من الصبح؟ الله يهديكم، مش قلنا هنا، قلنا طاهر من الحدث الأكبر والحدث الأصغر أو الشرك. الحدث الأصغر اللي هو إيه؟ يوجب الوضوء، الحدث الأكبر إيه؟ يوجب الغسل. إيه هو الحدث الأكبر يوجب الغسل ده؟ سواء كان حيض، نفساء أو جنابة. حيض ونفساء ده بالقصة البيضاء، طالما رأيتي القصة البيضاء هتغتسلي، وجب عليك الغسل. واخد بالك؟ لكن انت طالما في حيض او نفساء يبقى ده يا جماعه ايه؟ ده حدث اكبر، او جنابه حدث اكبر، كل ده حدث اكبر. لا يمس القران احد وعنده حدث اكبر او حدث اصغر. طب نعمل ايه؟ نلبس ايه؟ جوانتي، عشان جوانتي او ما شابه. ما حبتي لازم دليل يا شيماء، ما ينفعش حد يحرم حاجه ويحلل حاجه يقول ده يجوز ولا يجوز الا بالدليل. بصوا الاء بتسال سؤال حلو قوي. من طهرت من الحيض ولو لم تختسل تكون الطهاره واجبه عليه، هل يجوز تقرا القران في حاله وجوب الطهاره؟ ما يعني لا يوجد ما يمنع. هي واجب الطهاره دي يا جماعه، واجب عليها الطهاره دي عشان تبتدي انها تصلي وتصوم، لان مش هينفع انها ايه تصلي من غير طهاره. لكن هنا بالنسبه لان مثلا الجنابه، طب ما ممكن يقوم يغتسل براحته في اي وقت، يعني ده مخلص الجنابه يقوم ان هو يغتسل. لكن لا، افرضي هو مأخر مثلا الغسل شويه، لا يوجد ما يمنع. المهم ان الايه الصلوات ما تضيعش يا جماعه، الصلوات ما تضيعش. يعني الحيض انتهى خلاص، يلزمك الطهاره. ليه يلزمني الطهاره؟ عشان الحق الفرض بتاعي. والحيض انا اتكلم يعني فيه ان شاء الله باستفاضه، انت عندك السنه دي باب مقرر عليكي في الحيض، ومقرر عليكي يعني برضو ببعض الخلافات. تصوم يجوز قبل ان تغتسل. بصي مش حكايه كده يا آلاء، هي هتنوي الصيام، لان طبعا يا جماعه الصيام بيكون بليل، فهتنوي الصيام هي ولسه لم تغتسل، بس لازم تغتسل ايه؟ عشان تصلي صلاه الفجر، لكن تنوي انها تصوم وهي لسه لم تغتسل مفيش مشكله، سواء كان حيض او كان يعني جنابه. ولكن طبعا الحيض لازم انها تكون ايه؟ عشان تنوي الصيام لازم تكون رأت القصه البيضاء. رأت القصه البيضاء ولسه الفجر ما اذنش، يبقى على طول بتنوي ايه؟ الصيام. وبعد كده بعد يعني بعد ما الفجر يؤذن انها تبتدي ايه؟ تغتسل عشان تلحق تصلي الفجر. ما هو بصي يا حبيبتي، يعني هي دلوقتي القصه البيضاء نزلت يا جماعه قبل الفجر، يبقى هتنوي الصيام، لان خلاص كده لا يوجد مانع عندها، هتنوي الصيام. طب الفجر بيأذن بينوت الصيام، هل ده صيامها ده صحيح؟ اه، وهتغتسل بعد اذان الفجر عشان طبعا تصلي ايه؟ صلاة الفجر. ما بصي ما قلت على حكاية الشيوخ. بس بصوا يا جماعه، لو ورقه مكتوب عليها، انتوا عارفين ان كان الصحابه يعني كانوا النبي صلى الله عليه وسلم بيبعت الصحابه لبعض مثلا الملوك لهرقل وكسرى بتاع الفرس، وكانوا ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يكتب فيها القران، كان بايه الرسالة بيوصلها بالكيفية دي. فإذا كانت آية أو يعني حاجة بسيطة دي ما فيش فيها مشكلة، يعني آية أو آيتين أو ما شابه مش هيبقى في مشكلة. المشكلة كلها في المصحف كله يعني. يا جماعة لا تعجلن، ده عائشة رضي الله عنها، أم عائشة كانت تقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. هي القصة البيضاء، هي البيضاء هي العلامة المميزة لانتهاء الحيض والنفاس. يا قلق مش مشكلة يا جماعة، كانت مثلا صورة مثلا قل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، مش هيبقى فيه يعني مشكلة. طيب ده بالنسبة لمس القرآن. طيب بعد كده عندنا حديث عائشة رضي الله عنها، كل يا جماعة أيوة يا آلاء، هتلبسي إذا كنت حائض أو في جنابة الحدث الأكبر كله، تلبسي جوانتي وتقرأي زي ما أنت عايزة، أو يا جماعة يعني الموبايل مفيش فيه مشكلة طبعا، لأن الموبايل ده مفيش جرام أساسا، ممكن أنت تقرأي بدون أي حائل، لأن هو أساسي ما الموبايل مفيش فيه مشاكل خالص يا جماعة، ولا الكمبيوتر أو اللابتوب. ده نفس حكم نفس المصحف بالظبط يا آلاء، ما ينفعش تلمسيها من غير ما تكوني متوضية. طيب حديث بقى رقم 84 عن عائشة رضي الله عنها قال قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله عز وجل على كل أحيان يا جماعة، سواء بقى كان في حدث أكبر حدث أصغر، وهو قاعد وهو نايم صلى الله عليه وسلم وهو واقف، كان في كل أحيانه يذكر الله عز وجل. وهنا في أكتر من دليل جايبهولك على إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل حاله. شوفي هنا عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعارى بليل، يعني قلق بالليل وهو نايم قلق، فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبل الصلاة. بص يا أنس، بص يا حبيبتي، هي دلوقتي بتقول برضه سؤال جميل. طيب تغيير مكان المصحف وليس للقراءة. أنا دلوقتي المصحف موجود هنا، موجود مثلا على الترابيزة، وعايزة أشيله مثلا أحطه في مكان تاني. المصحف يا جماعة الجلدة بتاعته اللي بره دي كده بتعتبر حائل. الجلدة بتاعت المصحف بتعتبر حائل، لكن لو مصحف من غير جلدة لأ، لو عليه كده قرآن وأنت هتلمسي القرآن بتاعه مش هينفع، ولكن لو هو الجلدة التخينة دي اللي انت بتبقي شايفاها اللي بتبقى تكون على المصاحف دي يا جماعة، دي كده بتعتبر ايه؟ زي حاجة بتنقليها من مكان تحطيها في مكان تاني، مفيش أي مشكلة فيها خالص. خالص، لأن يعني ده بيعتبر زي ايه؟ حائل يحول بينك وبين ايه؟ وبين يعني الصفحات المكتوب فيها القرآن. طب خلينا بقى خلاص كده، في حد عنده سؤال في ده؟ عشان بس يا جماعة يعني كده أنا بعد ما ابتدي في حاجة تاني تبتدوا ايه تسألوا، فكده يعني أنا مش عايزة الناس تتشتت. طيب احنا هنا حديث من تعارى بليل، تعارى يا جماعه يعني زي ما قلنا قلق، واحد قلق بالليل، هيقول الدعاء ده او الذكر ده الا يحصل، وقال اللهم اغفر لي، الله عز وجل يغفر له، وان دعا باي دعاء من خيري الدنيا والاخره الله عز وجل يستجيب له، وان قام بقى وتوضا وصلى قبل الصلاه. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الدعاء ده والذكر ده لما قال صلى الله عليه وسلم، طبعا كان ايه؟ على غير وضوء، لان هو الواحد انسان اساسي ايه؟ نايم، واحنا قلنا النوم ده ايه؟ ناقض الوضوء. واخدين بالكم؟ يبقى هنا اهو النبي اهو صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله عز وجل وهو في ايه؟ هنا الحدث الاصغر. كمان في دليل تاني، كان ينام النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب ويقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناخدها إن شاء الله في باب الغسل، إن هو صلى الله عليه وسلم كان تصيبه الجنابة وينام من غير أن يمس الماء، يبقى نايم وهو جنب لأنه لم يمس الماء، لأن الجنب يا جماعة طبعا بيغتسل، ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير ان يمس الماء. وطبعا معروف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا بايه؟ بقل هو الله احد والموعوذتين، ويقرا بسوره تبارك، ويقرا بالايه؟ بالسجده. فكل القران اللي كان بيقراه والاذكار كثيره، كل ده يا جماعه بيقراه هو عنده ايه؟ الحدث الاكبر. دعاء الجماع، لما يجامع او يباشر الرجل امراته، فطبعا هو بينزي، وبعد فدائي بيكون ناقض للوضوء اذا كان فرض اساسي. فهنا ايه؟ شوفي يقول اللهم، او شوفي بيذكر الله، بجنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يبقى هنا ذكر الله عز وجل على غير طهاره ده مستحب، لان كل الادله كده بتدل ان انت، ده المطلوب منك ان انت تذكري الله عز وجل على كل احيانك. عندك حدث اكبر هتذكري الله، حدث اصغر هتذكري الله، متوضيه هتذكري الله. فهنا ما فيش اي يعني حرج من ذكر الله، بل هو مستحب، يستحب لك ذكر الله عز وجل على كل احيانك كما كان يفعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني هنا ذكر لك وبيقول لك ان كان في بدايه الامر كان يعني مكروه على الكراهه ان واحد يذكر الله عز وجل وهو من غير وضوء، ده كان على كراهه، بس يعني كان في بدايه الامر وبعدين نسخ. طبعا في احاديث بتدل على كده، منها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياتي، كان جاي من ناحيه بئر جمل، والقى رجل عليه السلام فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء على حائط وتيمم، وبعد كده رد عليه السلام وقال اني ايه؟ لا احب ان اذكر الله عز وجل على غير طهاره. يبقى هنا بيدل ان ايه؟ يعني ذكر الله عز وجل كان مكروه في بدايه الامر على غير طهاره، ولكن نسخ الامر ده يا جماعه الاجماع، نسخ الامر الى ايه؟ ان هو يستحب ذكر الله عز وجل على كل احيانك، على كل احيانك. بينوه برضو او بيعرفك حاجه، ان في بعض الاذكار اللي هي يستحب لها الوضوء، منها طبعا ذكر الوضوء. انا بعد ما بتوضا لو تفتكروا اخذنا في اذكار بعد الوضوء، منها لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وخدنا كمان سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. دي الاذكار بتقال بعد الوضوء. في كمان ذكر اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قاله، كان بيقوله عندما يأتي مرجعه، يعني المكان هينام صلى الله عليه وسلم، فيقول إذا أتيت مرجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزل ونبيك الذي أرسل. طبعا لو حد قالهم بالكيفية دي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلهم على وضوء، واجعلهن آخر كلام ليك، يعني ده الشرطين، فقال إيه؟ فإن مت مت على إيه؟ على الفطرة، على الدين وعلى التوحيد. بس إيه النبي اشترط؟ يعني يكون الواحد متوضي ويكون إيه آخر حاجة يتكلم بيها، بمعنى إن أنت لو مثلا قلتيها واضطريتي، مثلا حد بيناديكي، حد بيكلمك واضطريتي تتكلمي، تقومي قايلها تاني عشان تكون آخر حاجة تتكلمي بيها إيه؟ الذكر ده. وإن متي، إن قدر الله عز وجل لك الوفاة، يبقى إيه؟ تموتي على الفطرة، على التوحيد. طيب، في عندنا نقطة برضو يعني بيتكلم فيها برضو الناس لا يوجد يا جماعة يعني ما يمنع ذكر الله عز وجل الواحد بيتبول أو يعني بيقضي حاجته أو أثناء الجمعة، لا يوجد ما يمنع. ولكن طبعا الواحد ما بيبقاش قاعد في الأماكن دي بيذكر الله عز وجل، ولكن لا يوجد ما يمنع، ما فيش يعني دليل يمنعك. اللي يحرم بس في الحمام الصلاة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، يحرم إن إحنا نصلي في الحمام أو المقبرة. وخدنا قبل كده إيه؟ مواطن الإبل، كل دي أماكن يحرم الصلاة فيها. أما فيما عدا ذلك لا يوجد ما يمنع، إن حد مثلا عطس وبتقولي له ارحمكم الله يرد عليكي، لا يوجد ما يمنع يا جماعة، ما فيش حاجة تمنع ذكر الله في إيه؟ في هذا المكان. في حد عنده أي سؤال؟ هنخش بقى في الحجامة إن شاء الله. ودي آخر جزئية في نواقض الوضوء. في حد عنده أي سؤال عشان لما أخش في الحجامة ما يجيش إيه سؤال تاني في الحاجة اللي شرحناها؟ في أي حاجة مش مفهومة؟ يخرج إيه؟ يسمي ويدخل تاني؟ يعني إيه يخرج يسمي يدخل تاني يا حبيبتي؟ لا مفيش ما يمنع، ما فيش حاجة تمنع يا جماعة من ذكر الله عز وجل في الحمامات. وإن شاء الله هناخدها باستفاضة. لا، مفيش الكلام ده يا قلبي، ده حاجة ما ألفين علي آباءنا، كل الآباء والأمهات، أوعى حد يتكلم في الحمام، أوعى حد يقول حاجة في الحمام، أوعى حد يذكر الله في آباء، يعني مفيش، يعني كأنه الحمام ده يعني حاجة سبحان الله يا جماعة. مجرد خدي بالك، أنا برضو يعني إن شاء الله يعني ده هندرسه في باب قضاء الحاجة باستفاضة، ولكن إعلامي يعني إن الحمامات بتاعتنا المتواجدة بالشكل بتاعها ده، اللي هي أنت بتضربي أول ما تضربي السيفون خلاص ما بيبقاش فيه لا بول ولا براز ولا نجاسات في الحمام خالص، واخدة بالك؟ ولكن ان يعني انا طبعا احنا هنا ده بالنسبه لمصر، ولكن في مصر برضو في بعض الاماكن يعني اللي هي بتسمى خلاء، تبقى خلاء. الخلاء ده يا جماعه ده مكان مخصص لقضاء الحاجه، كله قضاء حاجه. عارفين فكره الترانشات؟ ترانش في بعض القرى، وفي ناس قالت لي ان متواجده حتى في المدن ترانشات، بيبقى ايه تحت المكان اللي انت بتقضي فيه حاجتك ده، هو البول والبراز كله تحت اوضه تحت الحمام كلها بول وبراز. طبعا ده لازم اول ما يعني ده ده مكان فيه خبز وخبائث، ده اللي انت اول ما تخشي يعني بترفعي الملابس بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. لكن احنا عندنا في الحمامات يعني المتواجده عندنا دلوقتي مفيش، مجرد ما بتشدي السيفون خلاص كله بينزل في المواسير، مفيش يعني خبث وخبائث، يعني مفيش اي نجاسات في الحمام. ايوه بالظبط كده يا آلاء، غرفه ممتلئه بالايه؟ بالفضلات، بالنجاسات. ودي بتبقى تحت، دي يا جماعه يعني معظم القرى بيبقى بالكيفيه دي، وفي بعض بلاد لسه برضو الموضوع ده. وده ان شاء الله باذن الله مش عايزين نخش فيه، لان ده في باب قضاء الحاجه، باب مخصص كله لقضاء الحاجه، انا اتكلم فيه بقى براحتنا خالص عن الموضوع ده، وان شاء الله يعني مش هنسيبكم الا لما يكون كل الاحاديث باذن الله واضحه ومشروحه وتكون مصدقوا الفكره. بس خلينا هنا في النواقض، اعلاني بس الجزئيه دي كده، وان شاء الله ندرسها باستفاضه في باب قضاء الحاجه. طيب في سؤال في اللي فات عشان اخش على الحجامه، ما بقى ايه مش بعد نخش على الحجامه يجينا سؤال عشان ما نرجعش تاني، الله يديكم الصحه لكم. نبتدي في الحجامه. طيب ماشي. الحجامه هنا بس عايزين نفرق كده قبل ما نبتدي نتكلم عنها عن حاجتين يا جماعه. كان النبي صلى الله عليه وسلم حجام. حجام يقوم بإيه؟ بالحجامة. وكان عنده طبيب. الطبيب أو الدكتور غير الحجام، ده حاجة وده حاجة. الحجام ده بالمشرط بيبتدي يشرط ويعمل حجامة، هو شغلته كده حجام. لا يشترط في الحجام ان يكون طبيب او يكون حاجه معينه، هو حجام. دي مهنه، مهنه الحجامه. عارفه ما يكون واحد حداد واحد نجار، ده اسمه حجام، واخدين بالكم؟ الطبيب ده حاجه تانية، ده بقى دارس طب بيبتدي ايه يعالج المرضى امراض مختلفه. قد يكون بعض الاطباء تعلم الحجامه وبيعملها، قد يكون. أو واحد مثلا مهندس وتعلم الحجامة وبيعملها، قد يكون. ولكن الحجامة دي مهنة ملهاش دعوة بالطب خالص، دي حاجة ودي حاجة، طب حاجة والحجامة حاجة. كان عند النبي صلى الله عليه وسلم حجام وطبيب. زي ما أنتم تعلموا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض أنس جلب له إيه؟ طبيب. أحضر له إيه؟ طبيب عشان يعالجه. تعرفين لكل داء دواء، فتداوى يا عباد الله. احنا مأمورين بالتداوي، ولكن دي طبعا من الاسباب، واذا مرضت فاشفين، والشفاء من عند الله عز وجل، ولكن احنا مأمورين بالاخذ بالاسباب. طيب الحجامه، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحجامه على الريق. على الريق يا جماعه يعني ما اكونش واكله او شاربه حاجه قبل ما اعمل حجامه. امثل افضل، هنا النبي يرشدنا الى الافضل والى الاحسن، وفيه شفاء. ده ايه؟ الحجامه وبركه وتزيد في العقل وفي الحفظ. فاحتجموا على بركه الله يوم الخميس، واجتنبوا الحجامه يوم الاربع والجمعه والسبت ويوم الاحد تحريا، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب من البلاء وضربه البلاء يوم الأربعاء، فإنه لا يبدو جذام ولا برص إلا يوم الأربعاء. مش شرط صائم يا مروة، بس على الريق. على الريق يعني إيه؟ ما كنتش أكلت حاجة قبل ما أعملها. هنا ده أمثل يعني أفضل، ولكن أنت براحتك. فرجي أنا مثلا اللي هيجي يعملها لي الحجام، اللي الحجامة بقى طبعا المرأة الحجامه هتيجي تعملها لي، هتعملها لي مثلا العصر، هل معنى كده ان اقعد بقى يعني صايمه لحد ما تجيني؟ لا، ممكن اكل اشرب ده، بس من باب الايه يعني افضل، بس مش اكتر يا جماعه. فعلتي هيكون افضل ليكي، ما فعلتيش ما خلاص يعني ما فيش فيها اي حاجه، من باب الارشاد فقط، من باب الارشاد. يعني الارشاد بيرشدك للافضل صلى الله عليه وسلم. طيب هنا الحديث بيوضح يا جماعه ان في بعض ايام على كراهه ان انت تحتجمي فيها. يوم الجمعه والسبت والحد ويوم الاربعاء. هنا النبي بيرشدنا الى ترك الايام دي في الحجامه. ويوم الاربعاء وليله الاربعاء كمان. فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب من البلاء وضربه البلاء يوم الأربع، فإنه لا يبدو جذام ولا برص إلا يوم الأربع. طب ما نحتجم أيام إيه؟ أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى احتجام أيام إيه؟ أيام الخميس والاثنين والثلاث. طب افرضي واحدة مريضة قوي وهي متعودة تحتجم وخلاص هي تعبانة، يبقى ممكن إنها تحتجم في الأيام اللي فيها إيه؟ فيها القرارة دي، مفيش مشكلة. لكن انت حالتك كويسة تقدري تنتظري لحد يوم الاثنين او الثلاث او الخميس، خلاص انتظري انتظري واحتجمي في الايام اللي ارشد عليها النبي صلى الله عليه وسلم. هنا هنا يا جماعة شوفي ايه، يوم الخميس واحتجموا واجتنبوا الحجامة، يعني بلاش حجامة الايام دي اللي هي الاربع والجمعة والسبت. طيب فإنه لا يبدو جذام ولا برص. إيه الجذام ده؟ جوزام ده يا جماعة مرض بيصيب الأطراف بتاعة الإيه؟ جسم الإنسان، الإيدين والرجلين، بشلل. يعني هو معناه شلل الأعصاب بتاع الإيدين والرجلين. شلل الأعصاب ده طبعا بيؤدي إلا إن الواحد لو مثلا اتلسع أو اتعور أو اتجرح ما يحس بشيء، كل الأطراف فيها شلل في الأعصاب. نسأل الله السلامة والعافية. ده مرض طبعا من الأمراض اللي يعني كان ما فيش ليه علاج، ولكن يعني سمعت اليومين دول إن ليه إيه علاج، فربنا يعافي يا رب. فطبعا ده يا جماعة بيؤدي إلى يعني تساقط الأطراف، تساقط الأطراف وعدم الإحساس بالأطراف خالص. فمن كتر التقيحات والدماء والمدة تلاقي الأطراف عمالة إيه تتساقط تتساقط بدون أنتي ما تشعري بيها، المريض لا يشعر بيها بتساقط حتى، سبحان الله. ويبتدي بقى إيه اللي يبان؟ العظم، هو مجرد كده رجليه عظم، إيديه عظم. فسبحان الله طبعا بيؤدي إلى إن طبعا ما بيقدرش يتحرك، ما بيقدرش يتمشى يمشي، لأن طبعا قدم ما فيش عبارة عن عظمة ماشية يعني. نسأل الله السلامة والعافية. فإنه لا يبدو جذام ولا برص إلا يوم الأربعاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا أمر إن المرض ده ما بينزلش أو لا يأتي للإنسان إلا يوم الأربعاء، وهي كذلك البرص. عندنا حديث رقم 84 عن أنس بن مالك رضي الله عنه، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ. وطبعا الحديث ده يا جماعة ضعيف، ولكن طبعا يعني متسلسل او عندنا في بلوغ المرام، ولكنه ضعيف. ولكن ما حكم خروج الدم نتيجه مثلا الجروح؟ واحد اتعور او دم مثلا خرج من ودان، نسال الله السلامه والعافيه، او دم من الانف، او اتعور وفي دم نزل من ايديه او رجليه او ما شابه، اي جزء من جسمه نزل منه دم لما اتعور، ما حكم الدماء دي؟ هل دي بتنقض الوضوء؟ لا تنقض الوضوء. طبعا في اكتر من دليل، ولكن احنا نكتفي بان النبي الصحابه ما زالوا يصلوا في جراحهم. يعني بمعنى ان الصحابه، تعرفين طبعا بعض المعارك يا جماعه الصحابه بيصلوا، فان بقى دي يعني متعوره او رجليه فيها كسر او الايدين مثلا فيها بتر او ما شابه، كل ده الدم عمال يتساقط والصحابه يصلوا بجراحهم. وعندك كمان حديث عباده ابن بشر اصيب بسهم وهو يصلي فاستمر في صلاته. ايه عباده ابن بشر؟ عباده ابن بشر ده كان يحرس الجيش، هو وصحابي اخر. فقال الصحابي نام وانا ايه هحرس، وبعدين انا نام وانت تحرس، يعني يبدلوا الحراسه مع بعض. ايوه في حديث اسمه كده، فر من المجذوم فرارك من الاسد، صح كده. طيب هنا عباده بن بشر جاله سهم، اصيب بسهم ولكنه استمر في صلاته ولم يخبر او يعني خرج من الصلاه لحد يا جماعه ما اصيب سهم اخر. فطبعا لما اشتد عليه الالم، طبعا احنا عارفين لما بيصيب بسهم ايه اللي هيحصل؟ في دم هينزل. فهنا استمر في صلاته، يبقى اذا هنا ايه؟ نزول الدم نتيجه التعوير، يعني حد يتعور او ما شابه، ده كله ايه؟ غير ناقض للوضوء، لانه استمر في صلاته، لو كان ينقض وضوءه كان ايه؟ خرج من الصلاه، ولكن استمر في ايه؟ في الصلاه. وطبعا لما ايقظ الصحابي الاخر قال له يعني انت ما صحتنيش ليه اول ما اصبت؟ قال اني كنت اقرا ايه واحب ان هو ايه؟ احب ان هو يكملها، رضي الله عنهم جميعا. طيب اين يعني مواضع السنه في الحجامه؟ النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على الكاهل والاخذعين. الكاهل ده يا جماعه الرقبه، الرقبة من ورا نهايتها، أول ما تنتهي الرقبة ويبتدي بقى الظهر، هي الموضع ده بالظبط بعد نهاية الرقبة من الظهر، ده اسمه الكاهل. والأخذعين المنطقة اللي ورا الأذن، الأذن اليمنى والأذن اليسرى، المنطقة اللي ورا الودان دول اسمهم الأخدعين. ورد إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم عليهم. والموضع الثالث اللي احتجم عليه النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه. النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، حجة الوداع، يعني حدث له ألم في رأسه، صداع في رأسه، فاحتجم على رأسه صلى الله عليه وسلم. فهنا يا جماعة دي مواضع السنة، الكاهل والأخدعين، وأي موضع تحسي إن في ألم تحتكمي عليه، هي دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحجاب. خلاص، يبقى هنا دي مواضع السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في شرطة محكم. يبقى هنا النبي لم يعني ينزل او قال الشفاء في ايه، في نزول الدم، لا مش شرط ان الدم ينزل ولا حاجه. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في شرطة محكم، مجرد الشرطة كده اللي بتشرط دي عشان الحجامة دي فيها شفاء، فيها شفاء. طيب ايه الايام السنة اللي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ في ايام من السنة ان احنا نحتاجم فيها. ايوه، شوف الحديث بيقول لك ايه عن ابي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتجم لسبعة عشر من الشهر وتسعة عشر واحدى وعشرين كان له شفاء من كل داء. طبعا الايام الشهر الهجري 17 هجرية او 19 او 21، دي الايام اللي احسن النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا ايه نحتجم فيها، وكان له شفاء من كل داء. كانت لك شفاء من كل داء تتعرضي له. طبعا في حديث تاني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما احتجموا لسبعة عشر او تسعة عشر او احدى وعشرين ولا يتبيخ بكم الدم فيقتلكم. يتبيخ هنا يا جماعة يعني يهيج ويثور مما يؤدي الى القتل. طبعا يعني هنا زي ما يكون مثلا واحد عنده ضغط او جاله ضغط عالي فجأة، ده ما لحقتهوش بالحجامة تلاقي الضغط ممكن يقتله، او ان في حد معتاد على الحجامه، تلاقي اول ما يجي ميعاد الحجامه اللي هو معتاد يفعل فيها يعمل فيها الحجامه، تلاقي ايه، تلاقيه كده جسمه مش مظبوط. ليه؟ عايز الدم اللي هو الفاسد ده يخرج منه، ما يهداش الا لما يعمل ايه الحجامه. طيب بكده هنكون ايه اليوم والليله، ايه اليوم والليلة ايه يا آلاء؟ في الأيام اللي منهي عنها ولا الأيام بتاعة 17 و 19 و 21؟ اليوم والليلة. دم ايه؟ خافر؟ يتبيغ؟ يتبيغ يا جماعة يعني يهيج ويثور. الدم يا جماعة بيبقى يعني عارفة لما يبقى الواحد ضغطه عالي يا مروة، تلاقي الدم مفيش دم، عارفة دمك زي ما نقول دمك فاير عايز يخرج. ايه النقطة اللي مش فاهماها يا شيماء؟ محقوق يعني محقوق. يعني ايه محتاج؟ بص يا جماعه، يعني الدم بتلاقيه فاير بيثور عليكي زي ما يكون ضغط عالي قوي عليكي، عارفه لما يبقى حد عنده مثلا هو ضغطه عادي وبعدين فجاه الدم الضغط عالي قوي قوي عليه، ده اول ما تلحقيه بالحجامه هو ده بقى يعني بيثور ويهيج عليك الدم، عايز يخرج. لا لا لا يا آلاء، لا دم يهيج ويثور وعايز حجامة عشان يخرج. انت الحجامة دي يا جماعة بتبقى عبارة عن يعني تشريط بمشرط، تشريط بمشرط. اول ما تشرطي تلاقي ايه الدم الفاسد الهايج ده بيخرج، واخدين بالكم؟ فهنا ولا يتبيخ بكم الدم فيقتلكم. ما تخليش الدم يهيج ويصور في جسمك وانت هو عايز يخرج وانت ايه سايباه، ده يؤدي للقتل. خد بالكم يا جماعه ان الضغط لما بيعلى فجاه بيؤدي للجلطات وقد يؤدي الى الموت. لما يعلى الضغط كده عليكي قوي قد ايه يؤدي الى الهلكه. خلاص. نفس سنة العافية. طيب المهم بقى دلوقتي هنا بيتكلم على الخارج والسبيلي. طبعا احنا في دراستنا او بيلملك بقى الجزئية اللي فاتت دي، قلنا يا جماعة خروج من اي حاجة بتخرج من السبيلين ده بتكون نجس، البول او البراز اللي يعني السبيلين اللي هو القبل والدبر، اي حاجة بتخرج من السبيلين دول بيبقوا ايه نجس، وده بإجماع العلماء. طيب السبيل الثالث للمرأة اللي هو الفرج، المرأة على ما دل عليه الدليل من حيث النجاسة أو الطهارة أو الوضوء أو هيبقى إيه يعني زي ما إيه زي ما الدليل بيقول. فهنا عندك دم الحيض والنفساء، طبعا ده يا جماعة نجس بإجماع العلماء، ومنه الغسل لما يعني تأتي الطهارة سواء دم الحيض او دم النفساء، زي ما ناخد ان شاء الله بالقصة البيضاء، اول ما تنزل القصة البيضاء يبقى هنا ايه عليها على المرأة غسل، يبقى هو دم نجس باجماع العلماء ومنه الغسل. دم الاستحاضة ده لم يقل احد بنجاسته، دم طاهر ومنه الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضئي لكل صلاة. للمرأة اللي جيت تسأل إنني أحيض ولا أطهر، فقال إيه إنما هي عرق أو رقدة من رقدات الشيطان، فإيه فتوضئي لكل صلاة. طيب المذي، خدنا المذي درسناه، قلنا المذي ماله نجس ومنه إيه ومنه الوضوء، المني طاهر ومنه الغسل. الافرازات المهبليه قلنا دي ايه يا جماعه؟ دي على البراءه الاصليه، لم يتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوضح لنا فيها حكم، فدي على البراءه الاصليه. الماء ساعات بعض النساء بينزل منهم ماء فده ليس له حكم. العرق حد عرق في المنطقه دي ليس له حكم، يعني على البراءة الأصلية. يبقى الإفرازات والماء والعرق كل ده على البراءة الأصلية. طيب احنا بكده خلصنا باب نواقض الوضوء، إن شاء الله بعد المرة الجاية بقى بإذن الله هنخش في باب المسح على الخفين. طيب نعم في حد عنده سؤال؟ يلا عشان عايزين اصول، ناخد جزء اصول كده. مفطر ايه اللي مفطر يا واحد مفطر اوقات؟ مفيش مشكله خالص يا حبيبتي، مفيش اي مشكله، الافضل ان يكون على الريق، ما كان كل حاجه لا اعملي له مفيش اي مشكله خالص، باكل حاجه مفيش اي مشكله، شارب حاجه مفيش مشكله خالص. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على الافضل، يعني الافضل ليكي ان انت مثلا تكوني ما اكلتيش بس، الامتحان في النجاسات، الامتحان هيكون في النجاسات والوضوء ونواقض الوضوء وسنن الفطر. وفي اعلان نزل لكم بالكيفيه دي او بالحاجات دي اللي ايه هن ايه هنمتحن فيها. هنمتحن في اربع ابواب ان شاء الله. سنن الفطر